سؤال الأخ عن من طلق زوجته وبينهما ولد، يقول: واشترط عليها إذا تزوجت أن يكون الولد معه، ولكن لا مانع من المشاركة في المعونات الحكومية والضرائب، ولكن بعد زواجها من الرجل الآخر المعونات فقط لها والضرائب لها، وهو يرعى الولد في بيته، فما هو الحل؟ لا يجوز له أن يشترط نفقة ولده على زوجته، لا يجوز له أن يجعل النفقة على الزوجة، هو المعني بذلك نفقة ولده عليه، كونه يأخذ ولده ويبقى عنده، هذا هو الواجب عليه، أن يقوم برعاية ولده، وهي بمجرد زواجها استحق أن يكون ولده في حضانته، فلا يجوز له أن يلزمها بأن تنفق على ولدها، ولا يصلح من المسلم أن يكون محجرا واسعا، وأن يشترط على المرأة وهي في ضمان وعصمة زوج آخر أن تنفق على ولده وهو في ضمانه ونفقته، بل النفقة واجبة عليه هو أن ينفق على ولده، ولا يعيز ولده إلى أن تدفع له زوجته الأولى شيئا من ذلك، ولا يحل له مثل هذا العمل، والله أعلم.